التي يحبها الإنسان تعود فيها المجتمع. الإنسان بيده أو عقله، كل ما يصنعه الإنسان بيده أو إيه أو عقله. رقم أربعة الثقافة، كل ما يكتسبه الإنسان، كل ما يكتسبه الإنسان عن طريق الاتصال بالآخرين، كل ما يكتسبه الإنسان عن طريق الاتصال بالإيه بالآخرين. رقم خمسة مجموعة من الضوابط، مجموعة من الإيه ضوابط تستخدم الرموز، مجموعة من الضوابط تستخدم الرموز. يبقى تاني لما اجي اقول لكم سؤال عام، تخيل سؤال عام يعني مش بعدني سؤال، مثلا سؤال مثلا كده قلت لك مثلا انا تكلم عن مفهوم الثقافه وسكت ما حسيتش حد، يبقى ايه لما نكتب ثلاث عجلات بتاع جرام ولا بتاع بنت وبتاع ايه فلوس، وبعدين اقول وانا خلص من ثالث ايه رقم واحد ان الثقافه ليست للانسان، يعني هو اللي بيكتبها. تاني حاجه هي عباره عن معرفه، ثالث حاجه الحضارة هي الجانب الايه؟ المادي. تمام؟ يبقى ايه الحضارة هي الجانب الايه؟ المادي. يا شرف عم بشرح بدري يا بتمل مش بتشرح والله ثاني يا جماعه الثقافه دي زي ما انت شايف مش الامر ده ثقافه شعب يعني عباره عن ايه اخلاقه الاساطير اللي هو طالع فيها دي ايه ثقافة تمام؟ الثقافة دي ممكن تكون حاجة معنوية انا ما اقدرش امتلكها بس اقدر ان انا احسها واشوفها تمام؟ اما الحضارة هو الجانب المادي الجانب اللي بيتم ترجمته واقدر ان انا ايه اشوفه والمسه يبقى اذا الفرق ما بين الثقافة والحضارة ان الثقافة الجانب الروحي من حياة الانسان زي الاساطير زي الدين والايه والاداب والاخلاق والفنون اما الحضارة هي الجانب المادي من حياة الانسان اللي بيحولها الى ايه التكنولوجيا والعلم ونحن مفهوم الحضارة جملة من المعارف النظرية والتطبيقية جملة أو مجموعة منه المعارف النظرية والتطبيقية غير الشخصية يعني مش حاجة بتمس ايه سلوكي او اخلاقي او اللي انا مقتنع بيه دي حاجة دي شخصية تمام يبقى تاني مجموعة من المعارف والايه لفة احمر ورا خليك معايا مجموعة من المعارف النظرية والايه والتطبيقية غير الايه التي تبدا صحتها انسانيا ويمكن تناقلها التي تبدا صحتها انسانيا ويمكن تناقلها ممكن ليها اثنين يعني اذا تاني خليكم فاكرين كده يا جماعه عشان الجزئيه دي بقى فيها حكايه كتير الفرق ما بين الثقافه والحضاره الفرق ما بين الثقافه المضاده اللي انا بتكلم عليها قبل كده يبقى اذا لو جبت سؤال ولو بقول لكم كل حته فيها سؤال ازاي الفرق ما بين الثقافه والحضاره هتقولي لي هتحطي اي مفهوم من الثقافه هنقول ان الثقافه هي الجانب الروحي من حياه الانسان مثل الاساطير والفنون والاداب والايه اما الحضاره هي الجانب المادي من حياه الانسان الذي يتم انجازه من التكنولوجيا والايه والعلم الحديث خلاص والحضاره هي مجموعه من المعارف الشغليه النظريه والتطبيقيه غير الشخصيه التي تبدا ايه صحتها انسانيا ويمكن ايه تناقلها تمام؟ طيب تعالوا نشوف حاجة تاني وظائف الثقافة وأهميتها وظائف الثقافة وأهميتها رقم واحد تمد الأفراد بمجموعة من الأنماط السلوكية تمد الأفراد بمجموعة من الأنماط السلوكية رقم اثنين تتيح للأفراد التعاون رقم ثلاثة التعاون يتعاون مع بعض رقم ثلاثة تؤدي إلى ظهور حاجات جديدة رقم أربعة لا حاجات يعني من خلال الثقافة بتاعتنا دي بتظهر كل ماذا حاجات جديدة للإنسان بيحتاجها تختلف عن الأجيال السابقة تمام؟ مين اللي بيتيح الحاجة دي تبقى موجودة وظهور الحاجات دي تمام؟ سواء كان الحاجات دي بقى حاجات اجتماعية حاجات جمالية حاجات أخلاقية حاجات في في الفنون أو غيرها هي الثقافة يبقى رقم واحد تمد الأفراد بمجموعة من الأنماط السلوكية رقم اثنين تتيح الأفراد التعاون رقم ثلاثة تؤدي إلى ظهور حاجات جديدة رقم أربعة تساعد الأفراد على تحقيق التكيف على فكره ما هيش كده في مكان ورا التكيف تساعد الأفراد على حدوث التكيف رقم خمسة تمكن الإنسان من التنبؤ بالأحداث المتوقعة يبقى كم وظيفه الثقافه خمسه رقم واحد ان هي تمد الافراد بمجموعه من الانماط السلوكيه رقم اثنين تتيح الافراد التعاون رقم ثلاثه مين اهلاوي؟ انا اهلاوي. وبعدين انتوا زملكاويه؟ مين هنا زملكاوي؟ يا نهار اسود. يا عيني ما يعرفش حته. لا ان شاء الله نكسب النهارده، احنا بنتفرج على النهارده نكسب في حته ان شاء الله. والله انت اللي جاب النهارده. لا انت بتعمل حاجه مختلفه. طيب. فمكتوب عن النهارده حتى النهارده مكتوب الثقافه اهم ثلاث مسائل الثقافه. أهم ثلاث مسائل الثقافة. شكرا جماعة لحضراتكم، ورجعنا تاني خدنا إيه وضعة الثقافة، وخدنا الفرق ما بين الثقافة ولا إيه؟ تعالوا ناخد حاجة اسمها التغير الثقافي. التغير الثقافي. التغير الثقافي. التغير الثقافي مفهوم كل تغير يحدث في الجوانب المادية رقم اثنين والتكنولوجيا. رقم 2 ايه؟ التكنولوجيا. ان العلم ده اللي ربنا هيقدره وطبقه يبدا يبقى ايه؟ رقم 3 الديمقراطيه. الثقافي. التراكم الثقافي. يعني ايه تراكم ثقافي؟ يعني ايه تراكم ثقافي؟ التراث. برافو عليك. تراكم ثقافي ده يعني مش حاجه كده من العالم، لا ده في ثقافه جات من ثقافه ثقافه ثقافه عامل تراكم ايه؟ ثقافي. يبقى ده التراكم الايه؟ الثقافي. بنقول ان كثره التراكم الثقافي في اي مجتمع بتسهل من عمليه التغير. كثره التراكم الثقافي في اي مجتمع بتسهل وبتسرع من عمليه التغير الايه؟ الثقافي. رقم 5 استمرار الثقافه. احنا بنتكلم في عوامل التغير الثقافي، قلت اول واحد العلم، بعد كده التكنولوجيا، بعد كده الديمقراطيه، بعد كده استمراريه الايه؟ استمرار الثقافه. رقم الثقافه رقم 5 ايه؟ استمراريه الثقافه. يعني ايه؟ توقيت وتصفيه العناصر الثقافيه. توقيت وتصفيه العناصر الايه؟ الثقافيه اللي طلبها. اهداف نفسها. انا جبت الجزء ده السنه اللي فاتت في الامتحان في المصطلح العلمي. يقصد بها تنقيط وتصفيه العناصر الثقافيه اللي طلبها. عايز بقى التنقيط وتصفيه العناصر الثقافيه. ماشي، اقسم لكم بالله ما في طلب واحد هو ما طلعش. اتلخبط ما بين التراكم الثقافي وبين الانتشار الثقافي. يبقى تاني استمرار الثقافه تنقيط وايه؟ وتصفيه العناصر الثقافيه. طيب انا بتكلم في عوامل التغير الايه؟ رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 رقم 5 الزيوع او الانتشار الثقافي. الانتشار الثقافي تنقيط وتصفيه العناصر الثقافيه المتراكمه. فالتالي بقى رقم 6 ايه؟ الانتشار. الانتشار الثقافي يعني ايه؟ انتشار ثقافي عامل زي يقول لك حد ايه بينتشر هنا وينتشر هنا وينتشر هنا بيتنقل. برافو عليك. الانتشار الثقافي هو نقل التراث الثقافي، نقل التراث الثقافي من فرد او الى فرد او من مجتمع الى مجتمع اخر. يبقى تاني الانتشار الثقافي نقل التراث الثقافي من مجتمع الى مجتمع اخر او من جيل الى جيل اخر او من فرد الى فرد اخر. طيب بينتقل عن طريق ايه؟ الثقافه دي ممكن تنتقل من مجتمع لمجتمع اخر عن طريق ايه؟ يا اما عن طريق الحروب، يا اما عن طريق التجاره، يا اما عن طريق الزواج. تمام؟ يعني انا دلوقتي عندي مجموعه من العادات والتقاليد، الثقافه بتاعتي هنلاقيها في المجتمع الاوروبي، يا اما عن طريق الاحتلال. تمام؟ لما كان في حروب. سؤال دلوقتي في المغرب وتونس، في المغرب وتونس والجزائر بيتكلموا ايه؟ فرنسي. ليه؟ ما هم عرب زينا. لان لما جت الثقافه اللي هي الاحتلال الفرنسي اتاثروا بيهم واتزوجوا بيهم، فبالتالي بقوا بيتكلموا اللغه الايه؟ الفرنسيه. تمام؟ طيب إذا بقى حصل انتشار ثقافي ولا حصل انتشار ثقافي؟ حصل عن طريق مين؟ عن طريق الحروب. عن طريق الحروب اللي هم كانوا محتلين الايه؟ المغرب وتونس والجزائر. يبقى إذا الانتشار الثقافي هو ايه؟ نقل التراث الثقافي من فرد إلى فرد أو من جيل إلى جيل أو من مجتمع إلى مجتمع آخر، يا إما عن طريق الحروب، يا إما عن طريق التجارة، يا إما عن طريق الزواج أو غيره. خلاص كده؟ يبقى في عوامل التغير الايه؟ خلاص خلصنا عوامل التغير الثقافي؟ يبقى تاني في اول المحاضره انا اخذت رقم 1 مفهوم الايه؟ اخذت 3 مفهومات كبر وجرام ولد وايه وبنت، وبعد كده اخذت الناس بتاعهم او استخلصتهم، بعد كده اخذت وضعات الايه؟ بعد كده اخذت التغير الفرق ما بين الحضاره والايه؟ والثقافه، بعد كده اخذت التغير خدت الفرق ما بين التغير والثقافه والتغير الايه؟ وخدت عوامل التغير. في حاجة تانية هناخدها اسمها الثقافة المغطى. الثقافة المغطى. الثقافة المغطى. من ايه اسمها كده؟ ها؟ هي عبارة عن ايه؟ إن احنا اهو كلنا شعب الدراسات وعربي الفلسفة. وأنا معاكم. نطلع شوية كده مننا ليهم اتجاه وأهداف وأفكار مختلفة عننا كلنا. أرفع يتبنون يعني بيتبنون يتبنون أهداف وقيم معارضة يتبنون قيم وأهداف معارضة لثقافة المجتمع الأوسع. يبقى تاني تقوم بمجموعة بشرية داخل مجتمع أوسع. ما هي المجموعة البشرية دي؟ بتتبنى أهداف وقيم معارضة لمين؟ لثقافة المجتمع الأوسع اللي هي عايشة فيه. يبقى تاني مفهوم الثقافة المضافة تضم مجموعة بشرية داخل مجتمع أوسع يتبنون ثقافة وأهداف وقيم معارضة لثقافة المجتمع الإيه؟ الأوسع. خلاص؟ مثال؟ اتفضل قول مثال بس ما تخلاش السياسة. Thank you. الصفاقة المضطة ابن وراح كده يذكر مفهومين فقط للثقافة. شارع الجمعة العربية يذكر مفهومين فقط للثقافة. شارع الجمعة أنا بعيد جمعة عشان تانية بالمنزل المركب من العادات التي يكتسبها الانسان.